وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل بالعدل استدللت بذلك. واضح إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل أحفظها وهي عندي؟ لا. إلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر بأداء الأمانة. هل يستلزم الأمر هذا أن نحفظها ونحافظ عليها؟ نعم، لأنه ما يتم الأداء إلا بذلك. ولهذا لو أعطيتني أمانة ووضعتها على العتبة في عند الباب ما أديتها. فهذا من إذا قيل ما هو الدليل على وجوب حفظ الأمانة في حرز مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط، قلنا الدليل إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك. التزام، هذه دار التزام. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على كل حاكم بين الناس في على كل حاكم أن كل حاكم على أن كل حاكم استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله لذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق وبين الزوجين كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنهم وعلمه، فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه، وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوقف ذلك على العلم بالمعروف بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا، فما لا يتم ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب، فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا حتى يعرفه ويميزه عن غيره. ها؟ كلها الأمثلة إذا أمرنا الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا به، إذا أمرنا بالزكاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا به. فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، واللي ما عنده مال ما يجب إلا إذا كان من باب فرض الكفاية ما وجدنا أحدا قام بذلك. والإنسان الذي يجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخر. وعلى كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب، دلالته التزام فهو وجوب التزام. نعم. ما يمكن يأمر له وهو عالم بالحكم الشرعي وعامل عالم بالمعروف وعامل بالمنكر. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي بكل ما يرمي به، والركوب لكل ما يركب، وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكة بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن أن سؤال واضح، لأن أهل العلم هم الذين تقبل شهادتهم فيما علم، أما الجاهل فلا، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علم، فلا يشهد بما ظن إلا أن يشهد به على وجهه، فيقول هذا الرجل فعل ما تدل القرينة على أنه أتى ما تدل القرينة على أنه فعل. الحاصل أن العلم أن الشهادة لا بد لها من علم، ولهذا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، أي شهد. أما الجاهل فليس عنده من الآيات الدالة على وحدانية الله ما يستطيع أن يشهد بذلك. ما يجوز أن تستفتي إلا من تعلم أنه عالم أو يغلب على ظنه، لأن قد يكون الإنسان أحيانا ما يصل إلى العلم، إذا أتى بالله وأهلها ما يمكن يصل إلى العلم، لكن إذا رأى هذا الرجل يأتي الناس وأشياء يستفتونه وهو يفتيهم فهذه طيبة. ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين. ومن ذلك أن سؤال ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم سؤالهم ما في سؤالهم الله لأن الميم مضمومة. سؤالهم الله. ومن ذلك يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم به الإمامة في الدين من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من النار، فإنه يقتضي سؤاله كلما سأله بالنصب هي سؤاله بالنصب

لا لا هذا تلقف في الأجل يضبط القرآن الذي يضبط القراءة لا يجوز له أن يستمع المسجل يعني إيش؟ الذي يضبط القراءة يضبط؟ إلا يجوز له ربما يمل للإنسان من قراءته أو ربما تكون قراءة وقال هذه جيدة وكثير خشوع أو تدبر أكثر تخيلت الإسماع إلى المسجل بما إذا كان يعني يريد أن يضبط القراءة ويشق عليه القراءة كيف؟ تخيلت الإسماع إلى المسجل بما إذا كان يريد ضبط القراءة يعني المستمع لا لا هو القراءة معه قراءة معه يعني متابعة لا بالأول قلت يعني ما يجوز التعبد بسماع المسجل إيه إنما إذا أراد إيه نعم بالاستماع إليه تعبد لا إلا إلا فيما يحصل لقلبه الخشوع والتدبر فهذا يؤجر من هذه النافذة لكن مو مثل الذي يقرأ عنده إنسان واتفقوا وياه على أن يقرأ ليس كذلك لأن هذاك يكون القارئ له بكل حرف 10 حسنات والمستمع كذلك فلا يسكن ما يسكن يعني. يعني كما أنه لا يتابعه في الصلاة فلا يتابعه في السجود لا قال جميع معنى مثلنا السمع كيف المعنى؟ هنا جينا باسم أسماء الله عز وجل قلنا صفة السمع وذات السمع كيف؟ لأن أعطيك أنا صفة السمع وذات السمع تساوي السمع ذات هاي تدل على سميع مثلا سميع سميع فهو يدل على ذات الصفة وعلى الصفة هو السمع فدلالته على الذات والصفة جميعا مطابقة ودلالته على أحدهما تضمن لما تستوي تضمن الذات والصفة لا لا تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه على جزء معناه القاعدة الثانية عشرة الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه وهذا في مواضع متعددة من القرآن منها الأخبار في بعض الآيات منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم عندي فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا وكذلك الأخبار وكذلك الإخبار وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ هو يضع العقوبة موضعها ونظير ذلك أن في كمال عدل فيهم إذ وضع عندكم إذ هو ها هنا إذ يضع العقوبة موضعها إذ وضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. ماذا كنتم تعبدون في أي آية؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ كان كان لا لا ليس تعملون. هذا لفظ من هذا ماذا كنت تعملون هذا الليل لا هو يمناديه حتى إذا جاء وقال أتجبتم من الله ربكم تدون علما ماذا كنتم تعملون تعملون لكن ماذا كنتم تعبدون نعم. ها؟ نعم. ما في؟ أي ما نشوف تولوا هذا ركبت أنا رابط عن ذهن لو أقول لك الصح القمص إيه القمص بعد الموضوع إيه نجمع فاس مثل فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة وفي يوم القيامة صح وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها تسلف نساء قوله يفر المرء من أخيه والمنفي هو الانتفاع بها، فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة. فأخبر تعالى أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما علفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني قد يقول قائل هذا لك يرفعون شوي وذولا ينزلون، بينه الله انه لا ينزل بل يرفع النازل ولا ينزل المرتفع. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفى. يسمع العامة، فالعامة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأنه لما قال طلوع الفجر نوخ الناقة وظل في الناقة عشان ما يشوف الفجر. ما دي النجاة ما للشيطان، معناه أنه إذا بغيت تأكل أركض إلى الحجرة الظلمة اللي ما فيها نافذة. وإن كان في أخناك وغربتهم كان في أول نهار كان ما طلع أثر. لا لا لا ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه الله وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة. كلمة الأزلية يعني الذي قال عز وجل أنه في النار فهم لا يؤمنون، نبحث كما قال. وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الظاهر أنه من زيادات محمد حامد رحمه الله، لأن العبارات هذه من الشيخ وأنا أذكر أن الشيخ رحمه الله حين طبعت وصار فيها هذا الخلاف أراد أن يقيم عليه دعوة من المشهورة في الطلبة الكبار اللي أكبر منا، وقالوا يا الشيخ هذا تصرف الكتاب ما يمكن، لكن الشيخ رحمه الله كان ما يحد يعني الإثارات يعني. ما دام ما في شيء يفسد المعنى نعم لا بأس لا بأس، لأن كلمة غرقوا في بحار وكذا هذه من عبارة الشيخ نعرفه رحمه الله، ما يتكلم مثل هذه العبارة غرقوا في بحار التقليد. الشيخ هذه عبارة شديدة جدا، لكن هذه قطعا فيما أعتقد أنها من ديرة الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ولهذا ما هي موجودة عندنا بالنسبة. نعم، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا غير عليه. بس لا أول ولا يجوز أن يعلق على الكتاب إلا بإذن صاحبه إلا على ما كان خطأ واضح. حتى لو عمل في الحاشية إلا خطأ بين واضح كمخالفة نص، ها؟ إلا ظهر إن لم توجد هذه في الأصل المخطوط، لم توجد هذه العبارة لأنه ما هي طيبة. بعض الطلبة ينقل من الأشقة ويزوج. وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. ألا وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. هذا المنتهى عندنا. حصلتم بين قوسين هذا ليس موجودا في الأصل الذي بخط المؤلف. إيه حتى هذا إذا كان فيه مخالف نصح وما إذا كان هذا اجتهاد ما هو صحيح. لا شرح لا نعم شوله محمد أقول أحيانا بلا شرح ما نقص نوي بعض كلمة كلمتين من عنده لا توضح المعنى حسب من أشتاط محمد أي لا لا ما نسخ ما نسخ والله أما مسألة يعني تسويل عادي أما بتقطع عن الكتاب لا لازم المراجعة نسيتها خطأ الشريط أحيانا يكون فيه يعني إعادات كثيرة للتوضيح أي نعم لا بأس هذا لم أفهم إن شاف أحسن العبارات أحسن العبارات تبقى يعني أحيانا تشرح بين يقول خلاصة القول هذا يكون هو المثل أي والشرح يكون إعادة نعم نعم صح أن يجيب واحد يقول وإذا أول شيء ينقل كلام هذا ها؟ إيه إيه إيه لكن طبعه ولا بس إيه نعم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن ذلك كل هذه فلما زاغوا هذه مهم موجودة في تحطوا عليها قوسين وكتبوا هذه غير موجودة في خط المعنى طيب ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد فهو على عرشه علي على خلقه ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم وعن موادتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم